من المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من أهم المزايا في القرآن الكريم أنه الكتاب السماوي الذي تجلت فيه الدعوة إلى الحوار بأجلى صورها. كثير من الآيات الشريفة التي دعت إلى الحوار فيما بين المسلمين وبين غيرهم، وأكدت أصولا وقررت قوانين لهذا الحوار، ونددت بالحوار السلبي أو الحوار العقيم، وعبر القرآن الكريم عن الحوار باصطلاح الجدل. استعمل القرآن بدل كلمة حوار مصطلح جدل، وقسم الجدل إلى قسمين: قسم جدل منتج مفيد، وقسم جدل عقيم وضار وسلبي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، لكن في نفس الوقت يدعو إلى الجدل لكن بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعبارة التي هي أحسن عبارة جامعة لا تقوى أية عبارة أخرى على معادلة هذه العبارة أبدا. جمعت هذه العبارة كل ما يتصور من أصول الحوار في الإسلام، من أصول الحوار الإنساني والإسلامي. الحوار إذن على نوعين: مرة حوار وجدل عقيم بل ضار، وأحيانا حوار إيجابي منتج مفيد. القرآن الكريم لم يكتفي ببيان أصل الدعوة إلى الحوار والجدل الإيجابي، وإنما أضاف القرآن الكريم إلى ذلك أنه قرر أصول الحوار وجعل له قانونا. الحوار إذا لم يقم على ركائز صحيحة وعلى أسس صحيحة يتحول إلى كارثة أحيانا في المجتمع، يخلق فتنة في المجتمع، يفرز سلبيات خطيرة في المجتمع، بل عدمه خير من وجوده. ولهذا لسان القرآن الكريم أن الأصل هو عدم الجدل، إلا يجعل الأصل عدم الجدل، والاستثناء هو الجدل بالتي هي احسن. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب، لا تدخل في جدل الا بالتي هي احسن. يعني اذا شككت فحينئذ تتمسك بالاصل، الاصل عدم الجدل. اما ان تضمن ان يكون الجدل جدلا صحيحا ومفيدا وايجابيا، توقيته توقيت مناسب، بقية اصوله متوفرة، اقدم على الحوار، والا لا تقدم. ربما يكون دخولك الحوار بدون توفر الاصول المطلوبة في عملية الحوار قد يضر برسالتك، فلا تدخل ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. طيب ما هي اصول الحوار في الاسلام؟ ما هي نواميس وقوانين الجدل في الشريعة الإسلامية؟ أولا هو عبارة عن تخصص الطرفين المتحاورين، التخصص العام والخاص. يعني مثلا كل من الطرفين قد يكون من رجال الشريعة، إذا أفرضنا عن الحوار في حدود الشريعة. الحوار أشكال، مرة الحوار في أمر ديني، مرة في أمر دنيوي، مرة بين مسلم وغير مسلم، مرة بين مسلم ومسلم، الحوار أشكال. ولنضرب مثالا بذلك، أفرض كل من الطرفين متخصص في الشريعة، لكن الشريعة أيضا معارف وعلوم وأبواب، قد يكون مثلا اختصاصه بالفقه أما بالعقائد ضعيف، قد يكون اختصاصه مثلا بالعقائد بالفقه ضعيف، قد يكون في كليهما جيدا مختصا لكن في التاريخ ضعيف، في التفسير ضعيف، في الحديث ضعيف، في علوم عديدة خاصة العلوم التي يفتقر إليها الحوار. لهذا ليس بالضرورة أن يتولى الحوار شخصان فقط، قد يحتاج الحوار إذا اتسع إلى أكثر من شخصين يحتاج إلى فريقين، في كل فريق متخصص. يعني في الفريق ألف متخصص بالقرآن، متخصص بالحديث، متخصص بعلم الرجال، بالتاريخ، بالفقه، بالعقائد إلى آخره، في كل فريق حتى يوجه السؤال إلى ذوي الاختصاص. أما أجي أنصب نفسي أنه أعلم كل شيء وأجازف مجازفة بهذا المستوى في قضايا من أخطر القضايا، خاصة تلك التي تكسرت عليها قرون من الزمن وهي لا زالت باقية، في مسائل طالما بحثت وطالما نوقشت، تاريخك هذا الآن قرابة 14 قرن من الزمن قائم على مسائل لا زالت محل نقاش، هذا في واقع استخفاف بالبحث العلمي واستخفاف بالحوار. أنا أجي ألخص كل القضايا مثلا المختلف عليها خلال 14 قرن بين الأساطين والجهابذة والفطاحل، ألخصها مثلا أفرض في ساعة أو في ربع ساعة وما شاكل، وأخوض في كل شيء. المفروض أن يكون هناك تخصص، أنا ما أمنع، قد يكون الشخص متخصصا في 4 حقول ممكن، في علم العقائد متخصص، في الفقه متخصص، في الأصول متخصص، في القرآن في ممكن، لكن ليس بالضرورة كل من يتصدى عند تخصص لكل هذه الحقول. فلهذا ما يكفي أني متخصص بالشريعة، بالشريعة وين؟ في كل حقولها. طيب اقدم فضل ام لا في قسم دون قسم. لهذا الدقيقة نسمي الشرط شرط الكفاءة، ان يكون عندك كفاءة فيما يخوضه، وهذا الشرط معتبر في كل من الطرفين، وإلا الحوار ما رح يوصل إلى نتيجة مفيدة، رح يتعثر وقد يخلق مشاكل، يخلق شبهات قد يكون ضرره أكثر من نفعه. هذا أولا. الأصل الثاني في عملية الحوار وعبارة عن اختصاص دائرة الحوار. شلون اختصاص دائرة الحوار؟ يعني مثلا المسائل المطروحة على الملأ العام إذا كانت بطبعها مسائل عامة وتطرح على الملأ العام، أما إذا كانت مسائل اختصاصية ما له معنى أطرحها على الجمهور العام، أشوش أفكار الجمهور. مفروض أنها تغلق وتحصر في إطار ذوي الاختصاص فقط، وما تكون على الملأ، في حدود المختصين، إلا المسائل التي يفهمها عامة الناس. أما أطرح مسائل تخصصية من قبيل أن يحضر أطباء مثلا وفرضوا يتحاورون في مسألة طبية خلافية أمام العامة، العامة يقول لك أنا هذا ما يخصني، أنا هذا خارج عن اختصاصي، أنا شو أفهم من هذا الكلام؟ ما يمكن أنه يصل إلى نتيجة، فقط تشوش ذهنه، فقط ما راح تحل مشكلة، أنت راح تثبت المشكلة في نفسه. نعم، في أشياء يهضمها الجمهور، أشياء الذي يهضمها الجمهور أبينها للجمهور. أما المسائل التخصصية التي تتعلق مثلا بتفسير دقيق، بحديث دقيق، بمسائل فرض علمية أكاديمية خاصة، هذه المفروض أن تكون بين ذوي الاختصاص. فالشرط الثاني، الأصل الثاني، اختصاص دائرة الحوار، هاي اثنين. الشرط الثالث، وجود لجنة تحكيم في عملية الحوار، لأنه إذا اختلف الطرفان أو الفريقان لابد من وجود مجموعة، هذه المجموعة تعتبر حكما لفصل النزاع حينما يصل إلى طريق مشدود، ما ينتهي كل من الطرفين إلى قناعة مشتركة، فحينئذ يرجع. لا أقل مثلا أفرض في المصادر، يعني مثلا في الحوار تذكر له رواية، الطرف يقول لك هذه رواية ضعيفة، أنا أقول له قوية، طيب إلى أين توصل المسألة؟ لا بد من حسم. الحسم كيف؟ الحسم لا بد من وجود جهة تعتبر حكما تسأل أنه تفضلوا هذه الرواية صحيحة غير صحيحة، ضعيفة قوية. أما أخلي المسألة سايبة الشكل هذا ما راح يحل المشكلة، ربما يكرس المشكلة. فلا بد من وجود لجنة تحكيم، لجنة تحكيم متخصصة ومقبولة للطرفين، هذا ثالثا. رابعا، لابد من وجود ثوابت للحوار، يعني في قيم ثابتة يرجع إليها عند الحوار أو عند الجدل، مسائل متفق عليها. يعني مثلا حينما يسألني على المسألة فأستدل بكتاب الله، المفروض أن الكتاب العزيز قيمة ثابتة عند الطرفين تحسم النزاع. إذا رجعت للآية شكك في مدلول الآية، أقول للآية بها ظهور، الآية ظهور فيها، إنما وليكم الله، ظهور، والظهور حجة، فلازم نتفق على أن الظهور حجة قبل ما ندخل الحوار، في قيم ثابتة نتفق عليها ومنها حجية الظهور، أن أي تأويل خلاف الظهور باطل يضرب به عرض الجدار، قيم ثابت. ولهذا القرآن الكريم أكد على الجوامع المشتركة في عملية الحوار، تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في جوامع مشتركة معينة لا بد أن تقرر في طليعة البحث. طيب، من جملة أصول الحوار، وهو الأصل الخامس وعبارة عن ما يعبر عنه بالشك المنهجي، يعني أنا لما أدخل حوار ليس من أصول الحوار أنا أفرض قناعاتي ابتداء فرضا على الطرف الآخر، المفروض أن الحوار عملية محاكمة آراء، بل مفروض أن لا يفرض شيء مسبق، يطرح يعرض ولا يفرض، أنا أبين ما عندي، الطرف الآخر يبين ما عنده ثم نتحاكم إما إلى القيم الثابتة الذي هي الموازين موازين الحوار وإما إلى لجنة التحكيم الموجودة التي لها القول الفاصل في الحوار. هذا أيضا خلق القرآن في الحوار. وإنا أو إياكم لاحظ لا شك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ما يدخل معهم ابتداء يفرض عليهم، لا، يقول نتحاور نتجادل لنرى أين المحق، ما يقول أنا في البدء كقرار نهائي. نعم هو عند نفسه أنا بالتأكيد ومؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن المنهج شك المنهج يقتضي ذلك. حتى في سورة المباهلة في آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. ما قال عليكم، إذا عليكم يهربون من الحوار، بيصير تتلعن وانت تحاور تسبه وانت تحاور، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أيا كان الكاذب. هذا خلق جميل ورفيع في واقع الأمر، وهذا خلق القرآن المعبر عنه بالشك المنهجي، نسميه منهجي أو الشك الجدلي، يعني واقعا أنت ما شاك، أنت معتقد، لكن على سبيل الفرض، يعني من باب النصف كما يعبر للطرف الآخر، تفرض أنه مثلا هذا الأمر غير محسوم فتدخل على الأساس، وإلا هو عندك محسوم منتهي منه. سادسا منهجية الحوار، الحوار لابد له منهجية، على أي أسس؟ طيب دخلنا بالحوار إيش نتكلم؟ منهجية الحوار فيها عدة مفردات، هذا باب غزير، لكن أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا أولا أني لما أقيم كلام الغير أو أقيم موقف الغير المفروض أن يثبت عندي أن هذا الموقف موقفه وأن هذا الكلام كلامه وأن هذا الرأي رأيه. أما إذا ما ثابت ما يجوز لأن أحمل شيئا غير ثابت. أول شيء يجب أن يثبت من قال أن هذا مثلا أفرضه يقول بتحريف القرآن، من قال؟ المفروض أثبت ثم أبدأ أرتب الحكم أنه من قال بالتحريف فهو كذا وكذا. فأول شيء عملية الإثبات لكل ما يدعى. اثنين عملية التوثيق، لازم يكون توثيق، أنا لما أذكر شيء أوثق برواية أوثق بآية أوثق بغير ذلك، لابد من عملية التوثيق. ثلاثة لابد من أن لا أحمل على الطرف ما ليس منه. يعني مثلا تجي أنت الآن تقول لي أنت من المدرسة الفلانية، أقول لك لا، فتحمل علي بعض الفرق المنقرضة التي أنا منها براء، توجد فرق تسمت باسمي أنا المدرسة الفلانية، لكن توجد فرق تسمت باسمي أنا في كتب الفقهية في كتب العقائد أخرجها، أقول هؤلاء منحرفون، هؤلاء مفرطون، هؤلاء مرتفعون طالعين عن الجادة. طيب إذا أنا مطلع عن الجادة على أساس تحمل علي وتحاسبني دي. أنت إنما تحاسبني على ما أتبناه، أما أقول لك هذه الفرقة الفلانية خارجة عن جادتي، بعد ما لك حق أن تحملها علي حملة، هذا خلاف منهج الحوار. ولهذا حينما تحمل مثلا أفكار الغرابية وأفكار التفويض وأفكار أفرض مثلا بعض الفرق الخارجة عن الجادة في التاريخ، حينما تحمل على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم والمذهب منها براء، هذا خلاف المنهج العلمي. أنت حاسبني على الفرقة الذي أنا أقول بصحتها، حاسبني عليها، أما إذا أنا أدين الفرقة الكذائية فأنا غير مسؤول عنهم. من جملة مفردات المنهج الصحيح، انك لما تقيمني قيمني مني لا تقيمني من غيري. وهذه المشكلة الحاصلة، ان يجي منين يقيمك؟ يقيمك من لسان غيرك، ولا سيما من لسان عدوك. احيانا تقول له يا اخي انت تنسب لي انه انا لا اصلي المغرب الا اذا اشتبكت النجوم مثلا، منين لك؟ يقول لي قال ابن حزم مثلا في المحلى مثلا او في الكتاب الفلاني. يقول لك ابن حزم مني؟ ابن حزم مدرسة اخرى، مع الاحترام، اليس كذلك؟ انت انما تحتج علي بشيء وارد عندي، انت ارجع لي انا صاحب الشأن في الموضوع، انت ما ترجع لغيري تاخذ كلام شخص انا مختلف ويا وتحمله على هذا، غير صحيح. انت خذ مني. بعد لما تاخذ مني، انا كتبي اشكال، كتب معتبره وكتب غير معتبره، لانه المساله هذه من مشاكلنا، هذا موضوع جانبي انا ما اريد اخوضه، لانه بحصبه وجدري كما يقال الواقع، بابتلاءات، ابتلاءات ما عندنا مركزيه احنا مع الاسف الشديد. كل من يجي يدعي يدعي، كل من يالف يالف، كل من يصعد كذا يتكلم يصعد، ما في ضوابط، ما في ضوابط، ما في مركزية للأسف الشديد. هالحالة الفوضوية الموجودة، كل من يريد يكتب يكتب والناس تقرأ، بس يدخل مكتبة شوف كتاب لطيف، تجليد لطيف، أوراق لطيفة إلى آخره، بعض الكلمات لطيفة، يأخذ ويقرأ، وبعدين تحصل عند لخبطة فكرية. بس بعد إيش؟ بعد خراب البصرة. تقول له يا أخي أنت بالبداية دقق، اعرف الكاتب من، الكتاب ما هو، المضمون ما هو، اسأل متخصص. هذه مشكلة. فأنت لما تدخل معي في حوار لا تحتج علي بأي كتاب، احتج علي بالكتب المعتبرة عندي أنا كمدرسة معتبرة عندي. هذه نقطة. نقطة أخرى، الكتب الذي عندي أيضا على نوعين، قسم منها كتب روايات وقسم منها كتب آراء مقررة، يعني قرارات علمية ناجزة. كتب الروايات في واقع الأمر ليس بالضرورة أن تكون حجة علي، لأن الروايات، أنا أقول الروايات الموجودة عندنا فيها صحيح وفيها غير صحيح، كالروايات الموجودة عندكم. المشكلة قد تكون عندك أكبر، لأنه الروايات الذي عندك كلها تسميها صحيحة، والحال بعضها قطعا باعتراف علماء الرجال عندك وعلماء الجرح والتعديل ما يمكن قبولها بحال من الأحوال. يعني من قبيل أفرض الرواية التي تقول بأنه الرسول صلى الله عليه وآله لما مر على صباطة قوم وكان محتقنا فبال واقفا وإلى آخر القضية، يعني مسائل من هالقبيل، هذه ما يمكن لعاقل فضلا عن فاضل فضلا عن مسلم مؤمن بمحمد وقدسية محمد صلى الله عليه وآله أنا أعتقد عن ذلك. فإذا كتب الروايات فيها وفيها، ما يمكن أنت تحتاج بأي شيء. فالأحسن أن ترجع إلى كتب الآراء المقررة، كتاب مثلا معتبر في عقائد الإمامية مثلا للشيخ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين على الله مقامه الشريف، أو لبقية مثلا أفرض الفطاحل المعتبر فيهم بهم والمتفق عليهم في الحوزات العلمية، ارجع إلى كتب المقررة، هؤلاء قدم لي آرائهم، لا تذكر لي شيء خارج ذلك. بعد احتج علي بمشهور مدرستي، لا تحتج علي بالشاذ النادر، هذه نقطة مهمة. قد يحتج علي بالشاذ النادر، يقول لي قال فلان وهذا منكم، أقول له منه بس هذا نادر رأيه، شاذ والشاذ لا يمكن أن يحمل على مدرسة بكاملها، هذا خلاف أصول العلم. إذن في واقع الأمر في منهجية، موضوع المنهجية يحتاج 6 محاضرات، هذا الموضوع بحسب تقديري يحتاج 6 محاضرات، منهجية الحوار مفردات هذا وأمثلته طويل، لكن على الاختصار، إذن من أصول الحوار هو عبارة عن اتقان وتوفر منهجية الحوار. بعد من اصول الحوار هو عبارة عن وحدة الموضوع. يعني لما تبحث المفروض ان عندك موضوع متمركز تبحث بالخصوص، لا انه تستخدم اسلوب الطفرة من نقطة بعدها ما محسومة الى الان تنتقل الى نقطة تطفر الى نقطة ثانية وما انحسمت وطلع طلاع مثل ما يقال نقطة ثالثة ورحت عبرت وعفت الاولى والثانية، وهذا المستمع يتلخبط. هذا غير صحيح، تركز. الخاصة البحوث التخصصية، يعني مثلا لما اريد انا ابحث آية التطهير، آية التطهير فيها بحوث كثيرة. اصلا انما يريد الله هنا الحصر بكلام، هذه قضية تخصصية. الإرادة يريد إرادة تكوينية إرادة تشريعية، أصلا ما هي الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية؟ هذه بحوث دقيقة عميقة. أنا أطرحها على إنسان يطلع من الصبح يكد على عياله يرجع بالليل تعبان، يجيك آخر الليل يفتح نعم وفرض القناة الكذائية ويسمع شيء خارج عن اختصاصه، هذا شو معرفة بإرادة تشريعية وإرادة تكوينية بالدقة؟ نعم ظاهرا ممكن، ما أقول الكل، قد يوجد ناس أصحاب أيضا ذوق في هذه المسائل، فهذا ببحث. بعدين الرجس، المقصود بالرجس الإذهاب. الإذهاب بأي معنى؟ الإذهاب بمعنى الرفع، بمعنى الدفع، يعني يمنع وقوع الرجس عليهم أو لا واقع ويرفعه. هذا كله ببحث هذه المسائل. ثم من المقصود عنكم؟ كم من المقصود؟ في كلام، في شبهات، في أسئلة، في أجوبة، إعداد مصادر، مناقشة الروايات، الأسانيد، بهالبساطة يعني هالشكل، بس أطبع على الشريط ووزع، اخلق مشكلة. لا، لازم أمركز البحث. أحيانا مثلا يكون موضوع الحوار ساعة أو ساعتين فقط في معنى الإرادة، يريد، ما المقصود؟ يوما بيريد تحتاج أحيانا، يوما تحتاج في معنى الرجس، يوما تحتاج في عرض الروايات، يوما الآية الواحدة. أما أنت تجي في حلقة واحدة تختصر الأول والتالي، آية التطهير تنزلها للميدان، وحديث الثقلين تنزل الميدان، وقضية المهدي سلام الله عليه تنزل الميدان، والعصمة، وما تخلي شيء كله تنزله، هذا شلون يصير؟ هذا خلاف أصول البحث العلمي. إذا لابد من وحدة الموضوع. من جملة أصول الحوار هو عبارة عن أدب الحوار. الحوار له أدب، لا فقط له منهجية وقيم ثابتة ولجنة تحكيم له أدب. من أدب الحوار أن تحترم الطرف الآخر، يعني اطبق عليه قاعدة الميزان التي نص عليها أمير المؤمنين عليه السلام: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. يعني انه انت ايش تفترض ان اعاملك؟ تفترض ان اعاملك على انك صادق فيما تقول وتنقل وترى، طيب لازم تعاملني بالمثل. على اي اساس تقول لي انك مثلا تكذب على ائمتك؟ ليش ما انت تكذب على ائمتك؟ ليش بس انا لا اكذب؟ انت عندك عصمة خاصة، آية نازلة بيك خاصة، عندك براءة في الزبور، ما عندك شيء تنفلي، أليس كذلك؟ فعلى أساس أنت تنتظر مني أنا أضع فيك ثقة لا تضعها في؟ فلتكن الثقة ثقة متبادلة، صدقني وأصدقك. مثل ما ترفض أن أقول لك أنت باطني، كذلك المفروض ترفض أن تقول لي أني باطني، شايف جيدا؟ كذلك مثلا مراعاة القواعد الأدبية في الكلام، في الألفاظ، خاصة التلطف والرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما دخل الرفق شيئا إلا زانه، وما خرج عن شيء إلا شانه. كن رفيقا، هدوء باحترام للطرف الآخر بدون شباب، لأنه إذا شبيت إذا وهنت خلص الصراع انتقل من كون صراع فكري إلى كون صراع شخصي، راح يصير دفاع عن الذات، يقول لك هات هيني، فراحي ناضل عن الفكرة سواء كانت حقا أم باطلا. ما شو أنا شيء تحترمه، إياك والشباب. من أصول الحوار، وأختم بذلك لأن الوقت ضيق، هو عبارة عن الزمكان المناسب. زمكان المناسب إيش يعني؟ الزمان والمكان المناسب. لازم أعرف أنا المكان، طبعا له مدخلية حتى في الأحكام الشرعية، أحيانا المكان له أثر، الزمان له أثر، الظروف والملابسات والأوضاع التي يعيشها كل من الفريقين والأمة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص لها مدخلية حتى في الحكم الشرعي. ولهذا رب كلمة تقال في مقام ولا تقال في مقام آخر، لكل مقام مقال. فلازم يكون المكان مناسب للحوار والزمان مناسب للحوار. ولذا من الضروري أن لا يكون الحوار في جو متشنج وفي جو تحيط به مخاطر بالأمة الإسلامية من كل الجهات، وفي جو نحن فيه إلى مسيس الوحدة والتآلف. المفروض أن لا يكون حوار أساسا، جدل أساسا في مسائل مختلف عليها، وإذا كان فليكن أصوليا إيجابيا يثمر جمع القلوب لا تفريقها وتشويش الذهنية العام. هذا الشيء المهم. مفروضا هناك أولويات أهم ومهم. ما الفائدة في حوار إذا كان الحوار حوارا عقيما، إذا كان الحوار حوارا سلبيا، إذا كان يفرز شكوك وشبهات وشتائم وقيل وقال وإشغال للساحة، وما يدريك لعلها خطة من ورائها من وراءها. ما يدريك ربما بعض الأشخاص ينساقون ولو بلا شعور، يعني ما لازم يكون مرتبط، قد غير مرتبط لكن انساق، لأنه قطعا ربما هنالك قوى لها مصلحة في أن تشغل الساحة عما يحيط بها. فأحيانا تقتضي الحكمة أن يتأجل الحوار إلى وقت أنسب، أو إذا حصل فليحصل، ولكن بماذا؟ بأصوله وبقواعده وقوانينه. ومنها أن يتولى أناس من أكابر المدرستين، لا أن يأتي مثلا أناس غير متخصصين مثلا، لا أن تكون الإدارة، وهذا من شروط الحوار، الإدارة الجيدة التي تكون عادلة في تقسيم الحصص وتقسيم الأوقات، لا أنه تخلي طرف ساعة يتكلم كما يريد وما تقاطعه، فإذا وصلت إلى الطرف الثاني لا، على عين اليتيمة عطل الشوك كما يقول المثل. لا، المفروض أنه تفسح المجال لكلا الطرفين، لأنك حاكم تماما في ساحة القضاء، في أدب القضاء والقاضي، أن القاضي يجب أن يعدل بين المترافعين حتى في النظرة حتى في الخطاب. معروفة قصة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما تقاضى مع شخص وقال له القاضي يا أبا الحسن في الأثناء، فامتعض الإمام، قال لماذا امتعضت؟ لأني لم أقل لك يا أمير المؤمنين، قال لا، لأنك قلت يا أبا الحسن المفروض أن تسميني باسمي كما سميت خصمي باسمه. ما أعلى شأنكم يا آل محمد؟ إدارة الحوار، رجال الحوار، زمان الحوار، مضامين الحوار، وحدة موضوع الحوار، القيم الثابتة في الحوار. لكن مع الأسف الشديد أن في كثير من الحوارات التي نسمعها مع الأسف لا تتوفر معظم هذه الشروط، ولهذا تخلق مشاكل وتؤدي إلى سلبيات. ومن هنا أنا أنصح الإخوة الأعزاء أن يبتعدوا عن التفاعل مع هكذا أنماط من الجدل، تؤدي إلى الفرقة، تؤدي إلى التفرقة، تؤدي إلى التمزق، أو تؤدي إلى البلبلة الاجتماعية أو الشك، تؤدي إلى الشك وتكريس الشبهة. وإذا حصل لشيء شبهة في شيء، فيمكن أن بعض الإخوة الحقيقة كان عندهم حسب الظاهر كثير من المسائل التي تدور في أذهانهم، لا بأس، يمكن أنه أي واحد عنده مسألة يسجلها، ويمكن أن تصلني بطريقة من الطرق بعض المسائل التي تشخصون أنها بالفعل تدور في الأذهان أو شكلت شبهة في الأذهان، يمكن معالجتها بطريقة موضوعية وعلمية. على العموم، إذن القرآن الكريم يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما أروع القرآن! أولا يقول حكمة، الحكمة تضم الأصول، يعني أصول الحوار. من الحكمة أن تكون هناك أصول للحوار. الموعظة الحسنة أدب الحوار، يعني عليك بأن تتخذ طريقا من شأنه أن يؤثر في قلب الطرف الآخر، لأنك في صدد هدايته لا في صدد الانتقام منه. هي المسألة ليست مسألة منازلة ومسألة مصارعة ومسابقة وتنافس، لا، المفروض أنا أعرف أن هذا الموقف أنا أسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، خاصة إذا كانت المسألة ترتبط بمصير أمة بكاملها. أنا مسؤول، ومسؤولية كل إنسان بحسب موقعه. الإنسان العادي له مسؤولية، لكن الإنسان الذي يمثل أمة مثلا له مسؤولية من نوع آخر. أو أفرض مثلا ما يمثل لكن الناس تظنه يمثل، يحمل مسؤولية لما يتصدى لشيء. ولهذا ذكرت ينبغي أن يتصدى أكابر الفريقين. أنتم سامعين أنه في لغة القتال والحرب عادة المقاتل ما يبرز إلا لمن؟ لكفئه. فإذا برز لواحد غير كفؤ يرفض أن يتقدم له، ما يرفض يتقدم له جبنا، لا، يقول ليبرز لنا الأكفاء. وهذه لغة متعارفة في واقع الأمر، يعني أنت ما كل واحد تدخل معه في حوار، بعضهم هذا ما يستحق أن تدخل معه في حوار، لأن هذا ليس طالب حقيقة، ليس طالب حق. هذا يريد يصيح هو هل من مبارز حتى يتقدم الكل يسبهم يشتمهم يخلص. هذا ما عنده هو لغة حوار، ما عنده أسلوب علمي. لهذا من الهتك أن يتصدى كل أحد، المفروض أن لا يتصدى القرم إلا للقرم، ويتصدى القزم للقزم. بس إذا أنت قرم تصدى للقرم، تصدى لمن هو كفء لك. وصارت بالفعل اقتراحات أنه هذا الموضوع إما أن يغلق، وإما أن إذا أريدت ديمومته فلا بد أن تدعى علية الفريقين، علية القوم من الفريقين، ناس العقلاء الموزونون. هؤلاء إذا دعوا يمكن هؤلاء النزول معهم، ويمكن الحوار معهم، عسى أن يكون ذلك مفيدا. هذا إذا قلنا بأن التوقيت مساعد، وأنا في تقديري أن التوقيت ولا سيما الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي خصوصا، بل البشرية جمعاء، الآن الكرة الأرضية مهددة بأخطار، مهددة بأخطار وغليان وانفجارات تنتهي قطعا. نحن موقنون أن كل هذه الأحداث هي حلقات تتوالى وتتوالى إلى أن تصل النتيجة إلى أن يثبت للبشرية أن لا حل إلا بالرجوع إلى الله، لا حل إلا بالرجوع إلى الإسلام، لا حل إلا بظهور من يملأها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يؤمن بالحوار، ودخل مع القوم في حوار، الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان والي المدينة دخل معه في حوار في قصة بيعة يزيد. عمر ابن سعد في كربلاء قائد الجيش الأموي الزاحف لحرب الحسين عليه السلام دخل معه في حوار. وهكذا والإمام عليه السلام كان يتحلى بأجمل صور أدب الحوار وبأعلى أصوله حتى مع خصومه، فكان يتكلم معهم بالرفق بالشفقة بالاحترام. أن يا عمر ابن سعد أنت جاي لقتلي، لكن أنت أولا ابن فلان ابن سعد ومرت السعد، بعدين أنت رجل ما عايز شيء، بعدين أنت موتور الأمويين. أخذ الإمام يبين له ثم تعرفني من أنا، ثم ما هي الحجة الشرعية في أن تلقى الله بدمي؟ الحجة الشرعية في أن تلقى الله بدمي ما هي؟ تحاسبت نفسك؟ أحرج سد علي كل الأبواب. وهكذا حينما دخل في حوار مع الحر، لكن الحر حر كما سمته أمه بالطريق. ترى النتيجة صارت بكربلاء، بس الحوار وين صار؟ بالطريق، لكن أثمرت العملية في كربلاء. صار أمام فريقين، صار أمام خطين. قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. وهكذا فالإمام سلام الله عليه استخدم كل الوسائل من أجل إقناع هؤلاء أن لا يبقوا على غيهم على باطلهم، فبعضهم من انصاع للحق وبعضهم من تعنت، والأكثر هم المتعنتون الذين أصروا على سفك دمه الطاهر كما يقول الشاعر: لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم، إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية، هذا الإصرار، أسفت ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسد الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا، ولا غير النجيع شرابا. وكان خروجه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة من مكة مع أهله مع ثقله وعياله خروجا لأجل الحفاظ على دين جده صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا حشد عليه السلام كل ما يستطيع تحشيده من أجل أن يقدم تلك الضحايا في طريق الحفاظ على رسالة المصطفى. وممن خرج معه أولاد أم البنين، وليكن الختام لهذه المحاضرة هذه الليلة بأولاد أم البنين وأم البنين العباس وإخوته سلام الله عليهم، الذين لم يألوا جهدا في نصر أبي عبد الله الحسين. لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين، كان البنون اللي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتي، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين، لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي أمين فسوف أبكيه دم القانيا والعمر أقضي والعمر أقضي بالأسى والأني وصيحتي ما عشت من بعده فداك روحي وجميعا والبني بالأربع يا حسين ضحيت وظنيت سالم ترد ظنيت لعمود الوسط يا الشايل البيت والمات ياخذني تمني ولما بلغ الناعي بشر بن حذلم الى المدينة اقبلت الي ام البنين تسائله عن ابي عبد الله يا سائل يا اللي تنشدين ان كان تردين الخبر زين ليش اربع بطب مطاعين قال لها يا ام البنين عظم الله اجرك بولدك عبد الله قالت اخبرني عن ابي عبد الله قال عظم الله لك الاجر بجعفر قالت ما سألتك عن جعفر جعفر اصغرهم سنا قال عظم الله لك الاجر بعون قالت اخبرني عن سيد عون قال عظم الله لك الاجر بأبي الفضل العباس قمر بني هاشم فحينئذ وضعت يديها على خاصرتيها وصاحت يا ابن حذلم قطعتني يا قلبي اخبرني عن الحسين اسمع اسمع الوفاء لو تنفنى سبع الاراضين وافقد مثل عباس سبعين معي معي لو تنفنى سبع الاراضين وافقد مثل عباس شعدها يا ام البني بس يظل سالم راس الحس حينها صاح قال عظم الله لك العيد يا ام البنين بابي عبد الله فصاحت وولداه وحسين اشلال الصبر وحسين مذبوح وجسمه على التربة مطروح ودم على الرمضاء مسفوح لقضى العمر بالحزن والنوح اي حتى عالج طلعت الرؤيا الجسم منه بكربلاء مدرج فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا ربنا اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة ربنا اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منتصرين تقبل منا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.